موافقا للشرع، وبهذا يكون قريبا من الله. يعني أن يستعمل في علمه العدل الذي هو ميزان الأعمال، ولا يتحظه من الإحسان الذي هو الإخلاص، الإخلاص في الدين والإخلاص في القول والفعل الذي يتحقق به القرب والرضوان. قال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، هذا الدليل بأن الإحسان يستحق به القرب من الله. وقال والله يحب المحسنين، في إثبات المحبة لله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله وقد مدح الله الإحسان ورغب في استصحابه في جميع الأعمال القلبية والبدنية والمالية في غير موضع من الكتاب. إذا المؤلف بالسطر يبقى الأعمال القلبية والأعمال البدنية والأعمال المالية كلها يدخلها الإحسان. مدح الله الإحسان ورغب في استصحابه في جميع الأعمال القلبية، التوكل والرغبة والخشية والإنابة، كل هذه الأعمال القلبية يستحصل فيها الإحسان وهو الإخلاص. وفي الأعمال البدنية أيضا في الصلاة والجهاد والصوم كذلك يستصحب الإحسان فيها وهو الإخلاص. وكذلك الأعمال المالية، النفقات والزكوات والصدقات والنفقات المشاريع الخيرية، يستصحب الإخلاص الإحسان. فالإحسان فيها هو أن يكون العمل خالصا لله، يكون عملك القلبي خالصا لله، يكون عملك البدني خالص لله، يكون عملك المالي خالص لله. وأيضا لا بد أن توقع هذا العمل القلبي أو البدني أو المالي موافقا للشرع، وبذلك تكون محسنا. قال الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا مثال الإحسان في النفقة، الإحسان في النفقة. وأنفقوا وأحسنوا، يعني أحسنوا في النفقة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية نزلت لما قال بعض الصحابة إن الله عز جنده ورسوله وقوي الإسلام، فنريد أن نجلس في مزارعنا فننبيها وننبي أموالنا، فأنزل الله هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالتهلكة الإقامة في الأموال وإصلاحه وترك الجهاد، سماه الله تهلكة لأن هذا يضيع عليهم حظهم من الآخرة. لما قال الصحابة نريد أن نجلس في أموالنا حتى ننبيها ومزارعنا، لأن الله عز جنده أنزل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأنفقوا، أنفقوا بالجهاد في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، وأحسنوا في النفقة إن الله يحب المحسنين. هذا الإحسان في النفقة. قال المؤلف رحمه الله فينبغي لمن علم هذه القواعد أن يتيقن أن الله كتب الإحسان على كل شيء. كلمة كل من صيغ العموم، كل شيء فيه إحسان، كل شيء من الأعمال. عمل قلبي فيه لا بد فيه من الإحسان، عمل بدني لا بد فيه من الإحسان، عمل مالي لا بد فيه من الإحسان، يعني كل من صيغ العموم. ولهذا قال المؤلف ينبغي لمن علم هذه القواعد. ما هي هذه القواعد؟ وأن الإحسان عام في جميع الأعمال البدنية والأعمال القولية، الأعمال البدنية والأعمال المالية والأعمال القولية. ينبغي لمن علم هذه القواعد أن يتقى أن الله كتب الإحسان على شيء، كما جاء في الصحيح، في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحة. هذا من الإحسان، إذا قتلت فأحسنوا القتلة. من الإحسان في القتلة أنه يقتل بالسيف ويعاجل من عليه قصاص، ولا يعذب، يعذب يخنق أو يحرق بالنار أو تقطع أيديه ورجليه، إلا إذا كان قصاص، إذا كان فعل هذا بالمدني قصاص يفعل به، مثل اليهود اللي رض جاري على رأس جاري بين حجرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه على حجرين، قصاص، هذا قصاص. أما إذا كان قصاص فيحسن القتلة، لا يؤذى. وإذا ذبحته فأحسن الذبحة، كذلك يذبحها بآلة حادة حتى يريحها، هذا من الإحسان. ما يذبحها بآلة كان لا يعذبها، ولذا قال ولو حد أحدكم شفرها، حدها سنها حتى تكون حادة، وليريح ذبيحتها يريح الذبيحة. قال أبو سلمة ومن عمل صالحا وأراد به عرضا من عرض الدنيا ما علمه بسرعة زوالها وهوانه عند العقلاء العالمين بالله لا يعد محسنا بل يكون متعرضا لسخط الله. إذا عمل الإنسان عمل صالح وأراد به الدنيا، هذا محسن ولا مسيء؟ مسيء، يكون متعرض لسخط الله. الدليل

ويستخرج به الماء. فإذا كان عندك دلو والبئر فيها ماء وجاء أخوك ما عنده دلو تعطيه دلوك تبذل الدلو بدون أجرة، لأن هذه مما هذا من الإحسان، فبدون أجرة يستخرج من الماء ويرد عليه. وكذلك قدر طالما في قدر يطبخ فيها تعطيه ويرده، وكذلك فأس والسكين وما أشبه ذلك. وضابط هذا أن الأشياء التي لا يضرها الاستعمال تبذل بدون مقابل، بخلاف الخبز والبيع وما أشبه ذلك، هذه تتلف، هذه لا بأس نبيعها أو كذا إلا المضطر فإنه يلزم يعطيها بدون مقابل. هذه الدلو والقدر والفأس والسكين والصحن وما أشبه ذلك والإناء، كل هذه الداخل يقول هو يمنعون الماعون، هذا الماعون يشمل هذا، ذمهم الله على منع الماعون، يشمل القدر ويشمل السكين ويشمل الدلو والإبرة التي يخرج بها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ذكر قولين لأهل العلم، وهل يجب أن نبذل بأجرة المثل أو لا؟ في قولة بعض العلماء يقول يبذلها بالأجرة، وقال آخرون يبذلها مجانا. وذكر المؤلف أن مذهب الصحابة ومن بعدهم من الأئمة الأربعة وإسحاق والسفيانين وابن عيينة والأوزاعي وغيرهم كلهم يرون أن بذله حق على المسلم مجانا بدون مقابل. واستدلوا بقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، الشاهد ويمنعون الماعون، هذا ذمهم الله على منع الماعون، الماعون الإبرة والقدر. والحديث الآخر حديث ابن مسعود كنا نعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، عارية الدلو والقدر والفأس، الفأس الذي يحفر به. وكذلك ذكر حديث البخاري الخيل وأن ثلاثة أقسام، قال هي لرجل أجر ولرجل ستر ولعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فشبعها وريها وبولها ورثها حسنات، وأما الذي هي له ستر فرجل ربطها تعففا وتغنيا، يعني استغناء بها عن الناس، مثلا يؤجرها وما أشبه ذلك، فهو يرى حق الله في بطونها وظهورها. وفي الصحيح الذي خرج البخاري من حق الإبل إعارة ذكرها وإطلاق فحلها، الفحل إذا طلب أخوك مثلا عنده مثلا إبل تعطيه الفحل، أو عنده بقر تعطيه الثور، أو عنده غنم تعطيه الفيس، إطلاق الفحل بدون مقابل. فلا يمنع المعروف من الناس في طلب الأجرة على مثل هذه الأشياء، فإن الله أمر بالعدل والإحسان. ولو طلب أن يجري معه في أرض غيره من غير إضلال بصاحب الأرض هل يجبر أو لا يجبر؟ قولان لأهل العلم. المؤلف يقول المختار قول عمر أنه قال للذي امتنع والله لنجزينها ولو على بطنك، لما امتنع يجري الماء خلا يمر الماء على الأرض من على أرضه لا يضره، مثل ما صوره يدفنها ايش يضره، قال ولنجزينها والله لنجزينها ولو على ظهر بطنك. كذلك زكاة الحلي، قال بعض العلماء إن عاريته إن زكاته هي عاريته بدون أجرة. وهذه الأمور يقول المؤلف أحيانا تبذل بذلها يكون مستحب وأحيانا يكون واجب، وكذلك بذل منافع البدن أحيانا يكون سارة واجبا، فلا يحل مثل نصر المظلوم هذا واجب ببذلك نصر المظلوم. كذلك أيضا هذه الأشياء إذا كان أخوك مضطر إليها يجب أن تبذلها، وإذا كان هو مضطر يكون مستحب، فهكذا مثل كما يجب بذل العلم وإفتاء الناس وتعليم الأمة والحكم بين الناس والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل، كل هذه هذه الأمور واجبة عند الحاجة. نعم. فإذا تقرر هذا فلئلا يمنع منافع الأقوال المضرة بها غيره أولى. وقد قال تعالى ولا يأبى كاتب المضرة، هذه ما ظهر معناها، يعني يقول المؤلف إذا كان عليها نبذ المنافع الأفعال فالأقوال باب أولى، الكلام ما يضرك، تكلم بالكلام الطيب الذي فيه خير فيه حسن، تكلم تصلح بين الناس، هذا ما هذا كيف تمنع؟ لا تمنع منافع الأقوال، إذا كان منافع الأفعال ما تمنع فمنافع الأقوال باب أولى، تكلم بدعوة إلى الله، أمر المعروف نهى عن المنكر، نصيحة وما أشبه ذلك. فإذا كانت المنافع الأفعال لا تمنع فالأقوال باب أولى. نعم. وقد قال تعالى ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، إلى قوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، الشاهد النهي قال ولا يأبى كاتب أن يكتب،

فإن تبرع بذلك كان مجاهدا في سبيل الله، وإن دفعها بالثمن فلا ذلك. فإن المؤمن عليه أن يجاهد بيده وبلسانه وبقلبه، عليه النفع عليه النفع، يجاهد بيده حينما بنفسه، ويجاهد بماله بدفع المال، ويجاهد بلسانه بالدفاع عن الإسلام والرد على الشبه والرد على أهل البدع وجهاد المنافقين، وبقلبه أيضا إنكار المنكر والبعد عن أهله، وعليه النفقة في عسره ويسره، يعني في وقت الإعسار وفي وقت العسر، إن كان موسر عليه ينفق كثير، وإن كان معسر عليه بقدر حاله، ومن شطه وبكره وآثرة عليه حتى لو فضل عليه غيره ومنع من حقه ما يمنعه ذلك من أن يقوم بالواجب. فمن عجز عن الجهاد بيده لم يستطع الجهاد بماله، إذا كان ما يستطيع ببدنه وعنده مال يجاهد بماله، وعكس ذلك إذا كان ما عنده مال يستطيع ببدنه يجاهد ببدنه، ومن لم يتق أن يجاهد بيده فليس بمعلوم ترك الجهاد بلسانه، إذا كان عنده قدرة جاهد باللسان الرد على الشبه ورد على المبطلين، وكذلك الجهاد بقلبه. لعل نقف على هذا، وفق الله جميع طاعته وصلى على محمد وآله وصحبه. إذا هنا يكملنا هذا إن شاء الله نأخذ التتمة، تتمة في مسائل الإيمان في النسخة الثانية المحققة، فإذا كانت متوفرة لديكم من عنده النسخة الثانية يحضرها، وإذا كانت متوفرة تصور، ممكن تصور، قلت لكم أنها 13 صفحة مكتوب تتمة مسائل الإيمان في غير النسخة، النسخة الصغيرة المحققة. نعم.